الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرينا والسامعين. يقول الشيخ الدين يقول الشيخ شمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي رحمه الله قال: وقد قال الإمام فخر الدين الرازي في تصنيف له في الفاتحة: روى الشافعي بإسناده أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر عند الخضر إلى الركوع والسجود، فلما سلم نداه المهاجرون والأنصار: يا معاوية سرقت الصلاة، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ أين التكبير عند الركوع والسجود؟ فأعاد الصلاة مع التسمية والتكبير. ثم قال الشافعي: وكان معاوية سلطانا عظيم القوة شديد الشكوى، فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند كل الصحابة من المهاجرين والأنصار لما قدروا على إظهار الإنكار عليه بسبب تركه انتهى. قال: وهو حديث حسن خرجه الحاكم في صحيحه الدارقطني. جاء قال قال السخن حتى لا يرجع إلى القائل السبب، وإذا وصلت مباشرة يفهم أنه السخن. نعم. وهو حديث حسن أخرجه الحاكم في صحيحه الدارقطني، وقال: إن رجاله ثقات. ثم قال الإمام بعد: وقد بينا أن هذا يعني الإنكار المتقدم يدل على أن الجهر بهذه الكلمة كالأمر المتواتر فيما بينهم. وكذا قال الترمذي عقب إراده بعد أن ترجم بالجهر بالبسملة حديث معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن حماد ابن أبي سليمان عن أبي خالد الوابلي الكوفي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم. وفقه على تخريجه الدارقطني وأبو داود وضعفه، بل قال الترمذي: ليس إسناده بذاك. والبيهقي في المعرفة واستشهد له بحديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم يمد بها صوته. الحديث وهو عند الحاكم في مستدركه أيضا ما نصه. وقد قال بهذا عدة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وابن عمر وابن الزبير ومن بعدهم من التابعين رأوا الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وبه يقول الشافعي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكلام الإمام شمس الدين السخاوي رحمه الله تعالى هنا هو تتمة لما سبق ذكره، حيث أشار إلى مثال من أمثلة الحديث المعلم، وهو حديث أنس أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون الصلاة: الحمد لله رب العالمين. وأصل هذا الحديث اتفق عليه صحيح، ولكن في رواية من طريق قتادة أنه كتب إلى بعض تلامذته عن أنس ذكر الحديث وزاد: فلم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. هذه الزيادة قد أعلها العلماء هذه أعلت، فأشار الإمام السخاوي إلى كلام أهل العلم في تعليلها، قد اختصر الكلام ها هنا بما يناسب، لكن الحافظ الحجر رحمه الله تعالى استوعب الكلام عليها في النكت، فيحسن أن تراجعوا كلام الإمام السخاوي الحجر في النكت أبي الصلاح، النكت أبي الصلاح مطبوع تحقيق الشيخ ربيع المجلد الثاني استوعب الكلام على هذه المسألة. الإمام الشخاوي هنا استطرد استطرادا مختصرا في بيان الحكم الفقهي، وهو أن بسم الله الرحمن الرحيم تقرأ ويجهر بها، وهو المذهب المختار عند الشافعية. وخلاصة كلام أهل العلم في المسألة أن منهم من يرى قراءة بسم الله في الصلاة، ومنهم من لا يرى قراءته. والمشهور عند المالكية أنها لا تقرأ، بحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ونحو حديث أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. بعض الروايات ذكر عثمان، وبعض الروايات لم يذكر. فقال فكانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين. بعض الروايات لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي روايات لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفي روايات لا يدل على أنهم يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالتي فيها القراءة بالحمد لله رب العالمين فهم أنه لا يذكر بسمله، وهو اختيار الإمام مالك رحمه الله تعالى. وغيره ذهب إلى أنه تقرأ البسملة في الصلاة، لكن اختلفوا بين الجهر والإصرار. فالقول المعتمد عند الشافعية أنه يجهر بها، هو قول عند الحنابلة، لكن الأشهر عند الحنابلة أنه ماذا؟ أنه يسر بها ولا يجهر بها. السخاوي رحمه الله انتصر هاهنا المذهب الشافعي، وهو في الأصل شافعي المذهب، ويرى أن الجهر بها أقوى واختاره، وأيده بشيء من الحديث التي ذكرها والحكاية التي نقلها عن الإمام فخر الدين الرازي. لكن الحديث التي فيها الجهر بسم الله الرحمن الرحيم يظهر منها أن المقصود كان التعليم، أن المقصود في ذلك التعليم، وليس هو أنها سنة مستقرة متبعة يجهر بسم الله دائما في الصلاة الجهرية. لهذا الأقرب في السنة أن البسملة تقرأ سرا وجهرا ويسر بها في الصلاتين، وإن جهر بها أحيانا قصد التعليم فلا بأس. والإمام خطيب له رسالة في كلام البسملة في هذه المسألة، يعني ما هي الفقهية. هو أيضا غيره من أهل العلم، أظن الإمام أبو يعلى من الحنابلة، رسالة يناقش فيها المسألة أيضا، هي مطبوعة. فأيضا الأقرب هو هذا. فهذا الاستطراد الذي قرأه الآن هو ما يتعلق بالناحية الفقهية. أين قرأ؟ وكثر من أهل الحديث حسب ما يقع في كتب العلل وغيرها. طيب، هنا المحقق قال صفحة 63 ترقيم 4، قال لم أقف عليه في سنن أبي داود المطبوع. سنن أبي داود المطبوع، ولم يرمز من الأثير في جامع أصول أبي داود، ولم يرقمه محقق في تحفة الأشراف، بل وضع مكان الأرقام علامة استفهام مما يدل على أنه لم يجده. سنن أبي داود له روايات، وأشهرها رواية أبي بكر بن داسة ورواية اللؤلؤ، وبعضها لها زيادة على بعض، لكن هناك أيضا روايات أخرى. فإما أن يكون الحديث عند أبي داود في بعض الروايات التي فيها هذه الزيادة ولم يقف عليها المؤلف، وإما أن يكون المراد رواه أبو داود ليس في السنة، يعني في غيره، يحتمل كتاب المراسيل، يحتمل في مسند مالك، ويحتمل غيره، وإن كان الحديث ليس من طريق مالك هنا. ويحتمل أن يكون المصنف وهم في عزمه هذا، نعم ايوه كثر منهج الحديث حسب ما يقع في كتب العلل وغيرها التعليل كما عبر به ابن الصلاح او الاعلال كما لغيره للحديث بالارسال الظاهر للوصل وبالوقف للرفع ان يقوى الارسال ان يقوى الارسال وكذا الوقف بكون راويه اضبط او اكثر عددا على اتصال ورفعه. اي نعم هذا يشير الامام السخاوي رحمه الله هنا تبعا لصاحب النظم وهو تبعا ايضا لابن الصلاح حيث ذكر في المقدمه بعد ان بين ان الحديث المعل حديث نوع من انواع الحديث الخفيه التي يعني تحتاج الى فطنه وذكاء وحفظ وقوه علم واحاطه بالحديث وان العله فيه خفيه ليست ظاهره وقد ذكر اهل العلم ان لا مدخل في العلل للرواة المجروحين ان علم العلل انما يرتكز على ماذا البحث في حديث الثقات وما وقع فيهم او لهم من اخطاء فيه لهذا انما هو مدخله في الثقات كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث والسبيل إليه جمع الطرق وقوة النظر فيعرف من أين دخل الوهم لأنك إذا نظرت إلى ظاهر الحديث يظهر لك الصحة والحال أنه ليس كذلك وبالتالي فإن قصرنا التعليل على هذا فإذا جئت إلى حديث ظاهر الانقطاع تقول هو معل أو ظاهر الإرسال فيه تقول معل أو فيه تدليس من لا يقبل تدليسه إلا بتصريب السماء تقول معل أو معلق أو فيه مجروح ظاهر الجرح كالضعيف والكذاب والمتروك وسيء الحفظ وغيره هذا على الظاهر ما يقال كذلك لكن كثر في اصطلاحهم التعليل بمثل هذا تسميته بحديث معل بالحديث المعل فبعضهم قال هذا خروج عن الاصطلاح لا هذا إذا كما نظرنا إلى ظاهر العبارة ظاهر الاصطلاح في الحديث المعل فقد يقال أن هذا خروج عن الاصطلاح كما ذكر الحافظ بن حجر في النكت تعليقا على كلام ابن الصلاح لكن إذا نظرنا ودققنا فإن التعليل الذي هو خفاء بعد تتبعه نعرف ماذا الوهم الذي وقع فيه وهذا الوهم قد يكون فيه نوع إرسال أو انقطاع أو تدليس أو نحو هذا نعم نعم. وذلك مع كونه مؤيدا لأن القول بتقديم الوصل إنما هو فيما لم يظهر فيه ترجيح كما قدمنا في بابه مناف لتعريف العلة ولكن الظاهر أن قصدهم جمع مطلق العلة خفية كانت أو ظاهرة لا سيما وهو يفيد الإرشاد لبيان الراجح من غيره بجمع الطرق فقد قال ابن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه هذا فالعمدة في هذا في حديث المعل يعني تضبط فيه أمور أن الغالب أن البحث فيه في حديث الثقات ولعل فيه خفية وتكون غامضة يصعب الاهتداء لها إليها وثالثا الاهتداء إليه بكثرة الطرق بجمع الطرق ورابعا بدقة النظر فيه نعم وكان بعض الحفاظ يقول إن لم يكن للحديث عندي 100 طريق فأنا فيه يتيم وسيأتي شيء من هذا الباب في أداب طالب الحديث ويحتمل أن التعليل بالإرسال من الخفي لخفاء القرائن المرجحة له غالبا ويحتمل أن التعليل بالإرسال من الخفي أي الإرسال الخفي لكونه غير ظاهر أو لخفاء القرائن التي ترجح الوصل من غيره نعم وقد يعلون أي هذا أي أهل الحديث كما في كتبهم أيضا الحديث بكل قدح ظاهر فسق في راويه بكذب أو غيره وغفلة منه ونوع جرح فيه كسوء حفظ ونحو ذلك من الأمور الوجودية التي يأباها. أيضا كون العلة خفية، ولذا صرح الحاكم بامتناع الإعلال بالجرح ونحوه فإن حديث المجروح ساقط واهن ولا يعل الحديث فإن حديث المجروح ساقط واهن هو يعني أشبع الكسرة من الأصل واهن، لأن الضمة الياء ثقيلة. فإن حديث المجروح ساقط واهي، فالضمة ثقيلة على الياء. الأصل قال واهن واهن، لأن اسم المنقوص إذا جر أو رفع يحذف ياؤه وتظهر الكسرة على ما قبل يائه، كقاض وماض وجار. قلت إذا كان مجرورا أو مرفوعا، وهنا مرفوع نقص واهي، ياء ضم فوق ياء ثقيلة فتسكن فيلتقي سكون الياء وسكون النون فتسقط الياء يصير واهن. هذا أحسن، ينون بكسرة نعم أوضحتها الآن. لا شيخ، فهمنا منك أنه ينون بضمتين أو كسرتين. لا، اسم المنقوص إذا كان مرفوعا أو مجرورا فتحذف ياؤه وينون ما قبل آخره بكسرة دل على الحرف المحذوف. إنه في كل الأحوال ما يأتي ضمة، قاض جاء قاض، ومررت بقاض أصله قاضي. نعم أيوه. فإن حديث المجروح ساقط واهن ولا يعل الحديث إلا بما ليس للجرح فيه مدخل. انتهى. هكذا قال ولا يعل، هذا كلام الحاكم، ولا يعل الحديث إلا بما ليس للجرح فيه مدخل، لأنه حديث الضعيف واضح، فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان كثير الوهم، شديد الخطأ، كثير الغفلة، كذا كذا، هذا واضح، فلا مدخل للجرح، وإنما هو كلام مع الثقات. نعم، لكن مع ذلك قد يذكر ذلك، يعني يطلق عليه اسم العلة. نعم، ولكن ذلك منهم بالنسبة للذي قبله قليل، على أنه يحتمل أيضا أن التعليل بذلك من الخفي لخفاء وجود طريق آخر ينجبر بها ما في هذا من ضعف، فكأن المعلل أشار إلى تفرده وفسق وماذا هذا، وقد يعلن بكل قدح فسق. نعم، وفسق وماذا بالجر على البدلية، فسق بكل قدح، فسق غفلة نوع جرح، هذا كله البدلية، أجروع البدلية. نعم، فسق أولى تعطى بالواو، ها حق الماضية في فسق كيف بكل قدح الأولى، وفسق مش قدح فسق ليش اشتذكر لنا هذا ما اذكر لم نقرأ هذا، قرأناه اليوم فقط. هذا النظم هكذا، هذا الفسق هنا من باب البدلية، من باب البدلية، هنا باب البدلية. وقد يعلون بكل قدح فسق، يعني هذا القدح هو اللي هو الفسق، فهو نوع من أنواع القدح، يعني بعض من كل. وغفلة ونوء جرح. نعم. ومنهم بالضم وهو أبو يعلى الخليلي من يطلق اسم العلة توسعا لشيء غير قادح كوصل الثقة كوصل ثقة. ذكر في كتاب الإرشاد صحيح معلول، يعني أنه ماذا ما ذكرنا سابقا، قلنا أن الحديث العلة قد تكون في الإسناد ولا تقدح فيه ولا في المتن، وقد تكون في الإسناد فتقدح في الإسناد ولا تقدح في المتن، وقد تكون في الإسناد فتقدح في الإسناد دون المتن أو في الإسناد والمتن أيضا، وقد تكون العلة في المتن ولا تقدح في الإسناد، وقد تكون العلة في المتن وتقدح في الإسناد، وقد تكون العلة في المتن ولا تقدح لا في الإسناد ولا في المتن. فمثل هذا يسمى صحيح معلول، يعني توجد فيه علة لكن أصل الحديث أنه صحيح. نعم. غير قادح كوصل ثقة ضابط أرسله من هو دونه أو مثله ولا مرجح، حيث يقول في غير قادح كوصل ثقة ضابط أرسله من هو دونه أو كوصل ثقة ضابط، حديث الموصول من طريق الثقة والمرسل من طريق من دونه، فيرجح طريق الموصول ويكون المرسل معلم فهو صحيح، لكن معلم المقصود المعلم والطريق المرسل. نعم. قال أو مثله ولا مرجح، حيث يقول في إرشاد ولا مرجح، يعني هناك من وصل وهناك من أرسل ويستويان، ولا مرجح لأحدهما الآخر. إن الحديث على أقسام معلول صحيح ومتفق على صحته أي لا علة فيه، ومختلف فيه أي بالنظر لاختلاف أي بالنظر للاختلاف في استجماع شروطها. نعم. ومثل لي متفق على صحته أي لا علة فيه ومختلف فيها أي في الصحة بالنظر لاختلاف في استجماع الشروط. نعم. ومثل لأولها بحديث مالك في الموطأ أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، حيث وصله مالك خارج الموطأ بمحمد بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة كما تقدم في المعظم. نعم هذا سبق في المعظم. نعم. فقال فقد صار الحديث بتبين الإسناد أي بعد الفحص عنه صحيحا يعتمد عليه أي اتفاقا بعد أن كان ظاهره خلاف ذلك، وحينئذ فهو من الصحيح المبين بحجة ظهرت. وما سلكه الخليلي في ذلك هو كالحديث الذي يقول فيه بعضهم كالحاكم صح أي يصححه مع شذوذ فيه مناف عند الجمهور للصحة، احتدي أي يقتدي في الأولى بهذه، وبه يتأيد شيخنا في كون الشذوذ يقدح في الاحتجاج لا في التسمية كما أشير إليه في بابه وفي الصحيح أيضا. يعني هناك من لم يشترط في الصحة الشذوذ، يعني يقال هو صحيح، شذوذه يمنع العمل به يمنع العمل به، لكن شرط الصحة توفر فيه، وعلى شكل من الأصور هو نفي الشذوذ من شروط الصحة نفي الشذوذ. نعم. شفنا العبارة اللي غيرها الشذوذ يقبل في الاحتجاج لا تسمى، وبه يتأيد شيخنا في كون الشذوذ يقدح في الاحتجاج، الشاذ لا يحتج به لا يحتج به لا يعمل به، لكن لا يقدح في التسمية، لا يقدح في أن تسميه صحيحا، يعني ذاك الذي يسمى صحيح شاذ صحيح وشاذ ضعيف أو صحيح شاذ، المراد شروط الصحة موجودة لكنه شذ لأن غيره أوثق منه خالتها. نعم. والنسخة مفعول مقدم سمى الترمذي علة زاد الناظم. نعم. أكيد عليه تعريف صحيح. بعض أهل العلم يرى أنها لا يشترط، بعض أهل العلم يرى في لكن هو الخلاف نهايته في يتفقون في العمل، يعني هل يشترط في تعريف الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا أو لا، فمنهم من لا يرى هذا شرطا، لكن من الصحيح من المعمول به ومنهم ما لا يعمل به، حاله كحال الناسخ والمنسوخ، الناسخ صحيح ولا لا والمنسوخ كل منه أصح. هل تعمل بالمنسوخ؟ لا تعمل به لأنه نسخ. هل تعمل بالشاذ؟ لا تعمل بالشاذ. لماذا؟ لأن رواية الأولى أقوى منه فقدمه. هذا اختيار بعضهم، واضح؟ والأقوى هو الاشتراط لا شك. نعم. والنسخ مفعول مقدم. نقول انه ضعيف ليس بصحيح. اذا اشترطنا الشاذ، لكن الذين لا يشترطون يقول صحيح. الذي لا يشترط يقول بعضهم لا يشترط الشذوذ، يقول هذا خارج. طيب شكرا. بعض الاحاديث نجون ندخل في هذا الباب ونخرج من هذا الباب بعض اطلاقات العلماء على بعض الاحاديث التي ظاهرها صحه وقالوا انها شاذه لمخالفتها احاديث الباب وغيرها. شوف بعض الاحاديث ظاهره الصحه. سؤالك له علاقه بالموضوع هذا؟ اطلاق الشذوذ يعني. ايه تفضل. يطلقون عليها بعض العلماء بالشذوذ ويخرج على انه شاذ الباب يعني مخالف لما جاء من الحديث الباب. ايه سؤال. نعم. فالشذوذ هذا كيف نوجهه؟ يعني هل يقتضي مع صحه الحديث مع انه بعض اهل العلم اذا كان الحديث يخالف اصول الباب يقول هو شاذ. إذا جاء حديث ولو ثبت، إذا كان يخالف أصول الأحاديث والآيات يقول أحاديث على خلافه فيقول هو شاذ لأن الأحاديث على خلافه. هذا يدخل في المعلم؟ في المعلم. كيف يدخل في المعلم؟ وعله بهذه طب كان المعلم قال هو به إلا منتهى أو على رأي بعض العلماء الذين يقول يدخل في الصحيح المعلم وعلم. لا، المعلم له الإعلان، له طريقة الإعلان. الإعلان له طريقة. أما هذا الذي ذكرته أحيانا حديث يكون مخالف الباب، يعني مثل حديث القسامة. حديث القسامة في حديث عبد الرحمن بن سهل وأخو عبد الله بن سهل وحويصة ومحيصة. فلما وجد عبد الرحمن بن سهل وابن محيصة ومحيصة وجد أخاه عبد الله أو عبد الرحمن مقتولا، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يهود قتلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البين. قال ما عندنا. قال إذن تحلف اليهود 50 وتبرئكم. طيب هذا يوافق الحديث من الصلب البيئة اليمين على من أنكر، يوافق ولا لا؟ يوافق. هم أنكروا قال اليمين. طيب يوافق حديث شاهداك أو يمين، يوافق ولا لا؟ قال هات بينة. قالوا ما عندنا بينة، ما عندكم شهود شاهداك، ما عندك شاهد، إذن المنكر اليمين. موافق. وهذا هو الأصل عند العلماء أن المدعي أو المدعى يطالب بالبينة والمدعى عليه يطالب بماذا؟ إن أنكر باليمين. جاء في بعض الروايات قال تحلفون 50، قالوا كيف نحلف ولم نرى؟ قال تأتون بالبينة. هذا اليمين طلبت الآن ممن؟ من المدعى ولا المدعى عليه؟ مدعى عليه. من المدعى. هنا كذا الرواية طلبت من المدعى أو المدعي. ها هذا يخالف الأصول. الأصول أن اليمين على المنكر وليس على من ادعى. فبعضهم قال هذا شاذ، أو هؤلاء قد يقال شذوذ. لماذا؟ لأنه خلاف الأصل. خلاف الأصل. حديث مثلا معروف أن الضمان يكون بالمثل، يضمن المثلي بالمثلي إن لم يكن فمطلق الكيمي. لكن حديث المصابات حديث المصرف. قال وإن سخطها ردها وصاعا من تغنى، يعني هذا الذي يأكل الإبل أو الغنم أو البقر وقد أصرت وقد أصرها صاحبه، ثم تبين له يردها ويعطي صاع من تمر. هذا الصاع من تمر هل هو مثل ما أخذ من لبنها؟ على القول بأنه ضمان له، على القول ليس مثله. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ صحفة بصحفتي. لما جاءت المرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه صحفة فيها طعام، فأنسكتها عائشة وأطلقت فانكسرت، فقال صحفة بمثلها. إن لم يكن مثلها قيمتها، فهل الصاع هو قيمة اللبن؟ هل هو مثل اللبن؟ ما هو مثل اللبن. هل هو قيمة له؟ لا ندري كم، أكثر أو أقل أو مثل. واضح؟ فبعضهم ماذا يقول؟ هذا حديث يخالف هذا الباب التمثيل، لكن لا يصحها هنا من قال هذا الشيء، لكن باب المثال. ومثل ذلك الأحاديث التي قيل فيها، إن كان هذا الحديث يعني يحتج الأحناف بمثل هذا، وحجتهم مردودة كما بينها في هذه المسألة. لكن أحاديث أخرى مثل حديث النهي عن صيام يوم السبت، النهي عن صيام يوم السبت، لا تصوم يوم الجمعة إلا يوم قبل أو يوم بعد، يدل على جواز صيام السبت. طيب. كان يصوم إن كنت صائما من الشهر ثلاثا فصوم 13، 14، 15، يدل على جواز صيام السبت. صوم عاشوراء يكفي السنة الماضية، صوم عرفة يكفي السنة الماضية والتي والباقية تغيير. أفضل صيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. صيام صفر كان عليه الصلاة والسلام يصوم من الأسبوع السبت الأحد الاثنين، ويصوم من الأسبوع الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. هذه كلها أحاديث. كان يسرد الصوم، قال يا رسول الله إني أسرد الصوم فلا أفطر. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. كان ما شاء الله أن تراه صائما تراه، وأرى ما شاء الله أن تراه مفطرا فتراه. هذه كلها أحاديث، وصيام شعبان وغيره، هذه كلها ماذا تدل؟ استفاد منها صيام السبت. فقال ها صيام السبت الحديث على أنه ثابت على فرض ثبوته. قالوا هو حديث شاذ. ما معنى الشذوذ؟ ها هنا شذوذ الباب، شذوذ المقصود، شذوذ الفقهي، شذوذ في هذا الباب الفقهي. واضح؟ هذا مثال، مثال آخر يعني. وفي أمثلة أخرى، في أمثلة أخرى. والقصد المثال ليس تحقيق المسألة الفقهية. نعم. خلاص نقرأ. والنسخ مفعول مقدم سمى التلميذي إلا زاد الناظم، فإن يرد التلميذي أنه علة في العمل في عمل بمعنى أنه لا يعمل بالمنسوخ لا العلة الاصطلاحية، فجنح بالجيم ثم نون مهملة أي ملة، لأن في الصحيحين أي مل له من مال يمين، لأن في الصحيحين فضلا عن غيرهما من الكتب الصحيحة الكثيرة من الكتب الصحيحة، لأن في الصحيحين فضلا عن غيرهما من الكتب الصحيحة الكثير من المنسوخ، بل وصحح الترمذي نفسه من ذلك، بل وصحح الترمذي نفسه من ذلك جملة، فتعين لذلك إرادته. يعني صحح أحاديث منسوخة مثل حديث الماء من الماء وغيره، هذا منقول عن الترمذي رحمه الله في تسميته الحديث المنسوخ بحديث معل، كمثل الحديث من شرب الخمر المرة الأولى فجلدوه، فإن عاد الثانية فجلدوه، فإن عاد الثالثة فجلدوه، فإن عاد الرابعة فاقتلوه. فبين الترمذي رحمه الله أن هذا الحديث حديث منسوخ، وقال في آخر كتابه الجامع في العلل قال وقد بينا علته في الكتاب. والعلة التي بيناها هي أن الحديث هو منسوخ، فكونها معلول أو فيه علة بمعنى أنها تمنع من العمل هذا واضح. أما هي العلة الاصطلاحية فليس كذلك، لكن الأمر في ذلك سهل، فيعرف أن الترمذي يسمي حديث المنسوخ به علة. نعم. خاتمة. هذا النوع من أغلب الأنواع وأدقها، ولذا لم يتكلم فيه كما سلف إلا الجهابذة أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، مثل ابن المديني وأحمد والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني. ابن المديني له كتاب العلم عظيم جدا، لكنه ما وصل منه إلى شيء يسير، فهو مجيد طبع ومحقق، وحققه يعني موجود ثلاث نسخ أو ثلاث تحقيقات، منها تحقيق المعلمي وتحقيق آخر وتحقيق آخر أيضا المعلم المعلمات. ما أعرف تحقيق بطريس تقديم الشيخ بطر وتحقيق السلساوي وتحقيق الأعظام وفي آخر طبعات طلفير في الله المعلمين وتحقيقات يعني حبوس من الكتاب، وهو يعني جزء يسير بين فيه مدار الحديث على من يدور الحديث من الصحابة الكرام، ثم كل صحابي على من يدور الحديث عليه من تلامذته، وذكر طرق التابعين وأنه انتهى إلى ست، وانتهى علم الستة إلى 12 تقريبا، ثم ذكر مدار الحديث في كل منطقة كالبصرة والكوفة والمدينة ومكة والشام وغيرها، ثم بدأ يشير إلى بعض التعليل لبعض الأحاديث، وبدأ في ذكر بعض الرواة وذكر من سمع منهم ومن لم يسمع منهم، وذكر بعض الأحاديث التي لم يسمعها الراوي من شيخه مع أنه يثبت له السماع، وعدد كثيرا من ذلك. الإمام أحمد له العلل كذلك وكتاب الجدال والعلل، وهو مطبوع كذلك شيخ صحيح بالتوصيل العباس، وله بعض الأجزاء المختصرة أيضا كذلك محققة ومختصرة. البخاري له كلام في العلل في كتابه التاريخ الكبير. يعقوب بن شيبة له مسند يقولون يعني ضمنه الكلام على هذه المسائل، مسائل التعليل. أبو حاتم وأبو زرعة جمع علمهما في العلل ابن أبي حاتم، وله كتاب العلل مطبوع غير مرة، وآخر طبعاته في تحقيق سعد الحميد مع جماعة من الطلبة، وهو يعني طبعة جيدة. والدار القطني خاتمة الحفاظ أو خاتمة حفاظ الذين أتقنوا هذا الفن، يقولون خاتمة من تكلم في هذا، وقد أملى العلل على تلميذه البرقاني فجمع في ذلك شيئا عظيما وأبهر كل من جاء بعده. من حفظه الشيخ؟ من حفظه، ليس من جده، كله من حفظه. نعم. وقالوا أن يعوزه فقط الترتيب على الأبواب الذي يعوز، لأنه كان كما قال حفظ كثير، حفظ الحجر وغيره، يصعب عليك أن تصل إلى الحديث، يصعب عليك أن تصل إلى الحديث المقصود، لأنه رتب المسانيد، فتبحث في كل مسند هذا الحديث هل تجده أو لا. لكن الأمر الآن أيسر بوجود الفهارس وغير ذلك. هو أكبر كتب العلل شيخ؟ هو أكبر كتب العلل، هو منه الآن 16 مجلد، هو مجموعة المسائل وصلت إليه وسئل عن حديث كذا وكذا، هو كان يمليها على تلميذه البرقاني، منها مسائل ومنها ما يذكره تعليلا. وطبع منه إلى حد الآن 16 مجلد، كان مطبوع منه 10 إلى غاية مسند جابر أظن، أو 11 إلى غاية مسند جابر، ثم وتم بعد ذلك بخمس. نعم. وأظن لا يزال منه ما لم يطبع. نعم. حقق كل شيء. انتهى كله. نعم، لأنه عبد حقق الجزء المتقدم. إيه. الذي أتى من دباسي هذا. دباسي. عبد حقق العشر مجلدات. نعم. اقرأ. ولخفائي الحافظ الذهبي قال بلي يعني الدار قطني لو كان يعني أم لهم الحفظ إيه لكان أحفظ ولد آدم يعني. نعم، وذكر يعني شك في كونه ذكر الحافظ الكثير أنه أم لا من حفظه، حافظ الكثير أظن ذكر في مختصري على الصلاح أنه أم لا من حفظه، وكذلك غيره. ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهالة عند الجاهل. حتى العلم من قبله بحاتم أبو زرعة وابن أحمد كان هذا من حفظهم يسألون فيه. نعم، كل من حفظهم يعني كان يعني أنا أقول هذا مما يدل على حقية هذا الدين، يعني إن الله جل وعلا يسخر من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، لا شك أنه تأييد من الله سبحانه وتعالى. يعني لو ترجع أنت إلى تقرأ حديث واحد فقط من العلل 20 صفحة سواء لدعنا قطني أو غيره، ففي عجب يعني، في يعني عجب. نعم، يعني لو تفرغ أبو حاتم أبو زرعة للتأليف هذا الباب أنا هذا مسائل استخرجها أي إذا كان جاءوا ب، وإن كان العلل لأبي حاتم بزرعة الذي هو بجمع ابن أبي حاتم حقيقة هو إنما هو تتبع لكتاب التاريخ البخاري، لأن يعني تاريخ البخاري كبير جمع في الحقيقة تراجم كثيرة، لكن جمع فيه ضبط التراجم وشيء من الجرح والتعديل، وأيضا شيء لا بأس به من التعليل، فعمد ابن أبي حاتم إلى تراجم البخاري فصار يسأل فيها أبا زرعة وأبا حاتم، فهذا كون منه كتاب الجرح والتعديل. ثم الأحاديث الموجودة فيه أي في التاريخ الكبير أيضا سأل فيها أباه وأبا زرعة، فألف من ذلك من كتاب العلم. ثم بيان وهم البخاري، بيان أوهام البخاري هو أوهام الجمع والتفريق للخطيب، فذاك مما يعني يختلف الراوي اسمه كذا وكذا، هل هما واحد أو اثنان، فأحيانا يوافقان البخاري وأحيانا يخالفانه. نعم. ولخفائه كان بعض الحفاظ يقول معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل، فقال ابن المهدي هي إلهام، لو قلت للقيم بالعلل من أين لك هذا لم تكن له حجة، يعني يعبر بها غالبا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللدفع. لا يعني أن هذا مجرد تخمين وظن وتخرص، لا، وإنما هو لملكة ملكة يعني يمتلكها بعد ضبطه للحديث، فيصير يعرف ويعلم في الغالب كون هذا الحديث هل هو حقيقة من حديث فلان أو لا، فعنده من الأمارات ما تجعله يشك في ثبوت الحديث أو في صفائه ونقائه، هذا المراد. نعم. وإلا فإن بعد التتبع يعرف من أين أوتي. نعم. وسئل أبو زرعة عن الحجة لقوله فقال أن تسألني عن حديث ثم تسأل عنه ابن وارة وأبا حاتم وتسمع جواب كل منا ولا تخبر واحدا منا بجواب الآخر، فإن اتفقنا فاعلم حقيقة ما قلنا، وإن اختلفنا فاعلم أن تكلمنا بما أردنا، ففعل فاتفقوا. فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام. هذا رواه أبو الحاتم في مالفة علوم الحديث قال وتسمع جواب كل منا، أن تسأل تسألني ثم تسأل عنه ابن وارة ثم تسأل ابن حاتم، ولا تخبر كل واحد منا بجواب الآخر، فإن اختلفنا فاعلم أن كل منا تكلم بما يعلم، وإن اتفقنا فاعلم حقيقة هذا. نعم. مقدمة نعم. إهل الأورد مكافئة. نعم. لكن يكتب الإهل الكل يريدون هذا. نعم. وسأل بعض الأدلة من أهل الرأي أبا حاتم عن أحاديث، فقال في بعضها هذا خطأ، دخل لصاحبه حديث في حديث، وهذا باطل، وهذا منكر، وهذا صحيح. فسأله من أين علمت هذا؟ أخبرك الراوي بأنه غلط أو كذب؟ فقال له لا، ولكن فقال له لا ولكني علمت ذلك. فقال له الرجل أتدعي الغيب؟ فقال ما هذا ادعاء غيب؟ ما هذا الدعاء؟ فقال ما هذا ادعاء غيب؟ قال فما الدليل على قولك؟ فقال أن تسأل غيري من أصحابنا، فإن اتفقنا علمت أننا لم نجازف. فذهب الرجل إلى أبي زرعة وسأله عن تلك الأحاديث بعينها، فاتفقا. فتعجب السائل من اتفاقهما من غير مواطأة. فقال له أبو حاتم أفعلمت أننا لم نجازف؟ ثم قال والدليل على صحة قولنا أنك تحمل دينارا بهرجة إلى صيرفي، فإن أخبرك فإن أخبرك أنه بهرج وقلت له أكنت حاضرا حين بهرج، أو هل أخبرك الذي بهرجه بذلك؟ يقول لك لا، ولكن علم رزقنا معرفته. وكذلك إذا حملت إلى الجوهرية فسيقول كذلك إذا حملت إلى الجوهري إلى جوهري فسيقوت وفص زجاج يعرف ذا من ذا، ونحن نعلم والله ليقوت من الزجاج، نحن لا نميز، لكن هو صاحب صنع. ومثل ذلك في أجماع في جميع أنواع الصناع والحرف، فيعرف الجيد من الجيد. ونحن نعلم صحة الحديث بعدالة ناقله، وأن يكون كلاما يصلح أن يكون كلاما نبوة، ونعرف شقمه ونكارته بالتفرد من لم تصح عدالته. نعم. إذن الإحاطة، الحفظ ومعرفة الرجال، والإحاطة بأحاديث الرجل، ومعرفة الراوي ومن لازمه وأشهر من يلازمه وأشهر دليله، وما جمعوه من حديث الراوي، فبه يضبط. فهو يحفظ كذا من حديث، ألف حديث أو أكثر، ويحفظ مثلا مئات الأحاديث للراوي المعين من طريق تلامذته، فيأتيه واحد بحديث ليس من طريق أشهر رواة هذا الراوي، بل من طريق راوي آخر قليل الحديث لا يعرف بحفظ وضبط، فمن أين له هذا؟ من أين له هذا؟ لا، لأن الراوي هذا يعرف بأن فلان وفلان وفلان لازموه في الحضر وفي السفر، ما يعرف أنه كان يسافر لوحده، ولا أنه كان يجلس لوحده، ولا أنه خص أناس بالتحديث دون غيرهم. فكيف تسلط على هذا الحديث فلان نكر من الناس فيرويه؟ نعم. وهو كما قال غيره أمر يهجم على قلوبهم لا يمكنهم رده، وهيئة نفسانية لا معدل لهم عنها، ولذا ترى الجامع بين الفقه والحديث. ولهذا ترى الجامع بين الفقه والحديث كابن خزيمة والإسماعيلي والبيهقي وابن عبد البر لا ينكر عليهم، بل يشاركهم ويحذو حذوهم، وربما يطالبهم الفقيه أو الأصولي العاري عن الحديث بالأدلة. هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجل. هذا حافظ بن حجر له كلمة جميلة في هذا الباب، يعني في وجوب متابعتهم، متابعة هؤلاء الأئمة فيما تكلموا فيه وبه في مثل هذا الباب، وأن لا ينازعوا، وأن لا ينازعوا ما لم يكن هناك يعني ما فيه إشارة إلى الاختلاف، فيبحث في ذلك عن الراجح. نعم. قال وهذا الشافعي مع إمامته يحيل القول على أئمة الحديث كتبه فيقول وفيه حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث. قال ابن حجر رحمه الله: وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة، فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وكذلك إذا أشار المعلل إشارة إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لأحد الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى ترجيح. وقال أيضا: وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفسح بما استقر في نفسه من تحقيق إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء، فمتى وجدنا قال: فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليه بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. إذا صححه، نعم. فالمرجع في هذا لا شك إذا هؤلاء الأئمة، إلا إذا كان وجد الخلاف فعند ذلك لا بد من طلب توجيه. نعم. قرأ. هذا مع اتفاق الفقهاء على الرجوع إليهم في التأديل والتجريح كما اتفقوا على الرجوع في كل فن إلى أهله. ومن تعاطى تحرير فن غير فنه فهو متعني، فالله متعني، فالله تعالى بلطيف عنايته أقام لعلم الحديث رجالا نقادا تفرغوا له. وأنه متعني يعني من يطلب العناء والتعب، تعني يعني. وأفنوا أعمارهم في تحصيله والبحث عن غوامضه وعلله ورجاله ومعرفة مراتبهم في القوة واللين، فتقليدهم والمشي وراءهم إمعان وإمعان النظر في تواليفهم وكثرة مجالسة حفاظ الوقت مع الفهم وجودة التصور ومداومة الاشتغال وملازمة التقوى والتواضع يوجب لك إن شاء الله معرفة السنن النبوية، ولا قوة إلا بالله. نعم، كلام جميل. كيف نوفق بين قوله فتقليدهم وبعد ذلك وإمعان النظر في توالفهم؟ يعني أنا غير التقليد ما في تعارض. المقصود هنا أن يكون التركيز في هذا الحديث على كلام هؤلاء الأئمة، على كلامه، فحيث لا تمتلك إلا التقليد فتقلدهم. فتقليدهم المراد والمشي وراءهم، تقليدهم حيث لا يمكنك إلا التقليد كما قال ابن حجر. فإذا حكم إمام وأعل الحديث فلا يسعنا عند ذلك إلا أن نتبعه كما نتبع التصحيح، لكن ما لم يظهر له المخالف، إذا ظهر المخالف فهنا لابد من طلب الترجيح كما حكيت كلامه هنا. فأحيانا لا تجد إلا كلام إمام الأئمة، يعني مثلا في الرواة، وهذا مر معنا إذا تذكرون في ضوابط الجرح والتعديل الاعتراض الذي أشار إليه السكي، وأيضا من قبله ابن الصلاح في مسألة الجرح يقبل مفسر ولا لا، في هذه المسألة فذكر اعتراض. طيب، كتب الجرح والتعديل التي نطالع فيها هل في كل جرح يفسرونه؟ لا. فإذا جاء التجريح ماذا نفعل؟ ما يملكنا إلا ما نملك إلا تقليد، أن نتقلده وأن نتبعه في ذلك. نعم، إذا وجد المخالف ووجد المعارض ووجد من يرد الجرح ووجد من يطالب بالتفسير ولم يفسر، أو يقول تفسيرك هذا قد تاب منه ورجع أو صوبه أو كذا، كان يقال فلان كان يتلقى، يقول آخر نعم لكنه رجع وأبعد عنه من كان يلقنه مثلا وكذا، فهذا سبيل آخر. والمشي وراءهم أي السير على وفق خطتهم، ليس كل ما ظاهره الصحة هو صحيح، قد يكون ظاهره الصحة لكنه معلل، لابد من بحث عن كلام هذا الإنجيل. طيب، وكيف تمتلك هذه الملكة؟ إمعان النظر في تواليفهم، يعني لما تقرأ في كتب العلل إلى ابن أبي حاتم إلى الدارقطني، والبزار أيضا في كتابه المسند ضمنه الكثير من التعليل، وأيضا تاريخ كبير البخاري لعلل ابن المديني العلل للخلال، كذلك العلل للإمام أحمد ومن رواها عنه، تعليقات الأئمة على العلل، كتعليق من ابن عبد الهادي في شرح علل النبي حاتم ربع منه جزء، وهكذا. وكثرة مجالسة حفاظ الوقت، إذا كان وجد في ذلك الزمن من يحفظ الزمن، في زمن من يحفظ ويضبط مثل هذه، فيكثر من قراءة كتب أهل العلم مع مجالسة من يحفظ وكثرة المدارسة مع الفهم وجوزة التصور، هذا فضل من الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ومداومة الاشتغال، كثرة الاشتغال بذلك، وسر الفلاح والنجاح ملازمة التقوى والتواضع، تقوى الله جل وعلا والتواضع للناس، فهذا يفيض على صاحبه، يفيض الله تبارك على صاحبه ما شاء من فضله سبحانه وتعالى. نعم، واضح. وفي كتاب العلل للتلميذي، وأيضا شرحه لابن رجب، وغيرها من كتب العلل. نعم. والآن فيه دراسات خاصة في أبواب التعليل، في أبواب التعليل، فمنهم من يكتب في الحديث المعل، يعني بعض الرسائل المختصرة موجزة، ومنهم من يعني يتتبع طريقة تعليل إمام من الأئمة، مثل دراسة في تعليل الإمام أحمد الأحاديث ومنهجه في ذلك، ومثل هذه أيضا هي كتب معاصرة. نعم، كم ساعة عندنا المضطربة؟ نكتفي بهذا، ما دراسة صباحا كنت يعني الصباح، وانا كان في موعد في المستشفى مع الاولاد قريب الظهر يعني شغلت فيه. الحمد لله امانتك كانت من قبل، ايه كانت موجوده من قبل ما شاء الله. تجي شوف حكي صبوري.